الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 77 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ومن اليوم نعود إلى قراءة الشرح المبارك، ونسأل الله أن يكون العود أحمد بمشيئة الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى قول الشارح بعد أن أنهينا الكلام في قضية علاقة أعمال الجوارح بالإيمان، ننتقل بعد ذلك إلى كلام الإمام الشارح رحمه الله في قضية زيادة الإيمان ونقصانه، وسنقرأ كلامه ثم نكمل ما ذكره في مناقشة أدلة مرجئة الفقهاء، وكنا قد أتينا عليها بتوسع قبل ذلك، فستقرأ بمشيئة الله تعالى، لأنه تعرض لباب زيادة الإيمان ونقصانه، تعرض له تعرضا سريعا، فسنقرأ كلامه ونوجز الشرح فيه، ثم نقرأ ما ذكره وكنا قد توسعنا في شرحه قديما حينما ناقشنا أدلة مرجئة الفقهاء، ثم بعد ذلك من الدرس القادم بمشيئة الله تعالى نناقش المخالفين في قضية زيادة الإيمان ونقصانه حسب قاعدتنا في هذا الشرح المبارك بمشيئة الله تعالى، لأن الغرض من التعرض لشرح الطحاوية أن نتعرض، يعني شرطنا في هذا الشرح أن نتعرض لهذه القضايا العقدية بتوسع إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن لا ندري، ربما لا نوفق لشرح كتاب كبير آخر بعد هذا الشرح. يقول الإمام ابن أبي العز رحمه الله: والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا. أنا طبعا اللي معايا بقرأ منها المجلد الثاني صفحة 522 طبعة المؤسسة الرسالة التي حققها الدكتور عبد الله ابن عبد المحسن التركي والشيخ شعيش الأرناؤوط، معايا صفحة 522، وحدوا بقى صفحاتكم كده علشان نقرأ إن شاء الله تكونوا مركزين، كل واحد بيساعد أخاه في بيان المكان اللي احنا بنقرأ منه إن شاء الله. يقول: والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا، وسنتعرض لهذه الأدلة بالبسط من الدرس القادم لمشيئة الله تبارك وتعالى. انت ممكن تنظر في الهامش، يعني ليس شرحا. نعم. منها قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، في سورة الأنفال في الآية الثانية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، زيادة الهدى، والهدى هو الإيمان، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. في سورة المدثر، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. في سورة الفتح، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. في سورة آل عمران، يقول الشارح: وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به، يعني المخالف كما سيأتي، نحن نتعرض الآن لشرح كلامه بتبسط، أما البسط والتوسع من الدرس القادم. لأن المخالفين يقولون، الذين يقولون لا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، تقول لهم: وماذا تقولون في هذه النصوص القرآنية؟ يعني الأحناف حينما يقال لهم: أنتم تقولون بعدم زيادة الإيمان ونقصان، هذا كلام خطير، كيف تقولون لا يزيد الإيمان ولا ينقص؟ القرآن الكريم بيقول إيه؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. القرآن الكريم يقول: وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. هل ينكر الأحناف ومرجئة الفقهاء هذه النصوص؟ معاذ الله. ولكن يقولون هذه الزيادة ظلت الزيادة يزداد الإيمان حتى كمل. كمل متى؟ هذا تأويلهم هم، كمل بنزول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فكمل الدين. فكان كلما نزلت آيات فيها أحكام جديدة وأمور شرعية مطلوب من المؤمنين أن يفعلوا ماذا؟ أن يؤمنوا بها ويصدقوا، لأن الإيمان عندهم هو الإيه؟ التصديق. فكلما نزل حكم جديد يصدقون به فيزداد التصديق. كان التصديق مثلا بعشر أحكام أصبحوا 20، يبقى لابد أن التصديق يزيد بالإيه؟ بمقدار الفرق بهذه الأحكام الجديدة والأوامر الجديدة والنواهي الجديدة. فلا بد لمن عنده تصديق ونطق باللسان، مش كده ولا لا؟ فلا بد وان يصدق بالاحكام الجديده فيزداد الايمان. فاذا كمل الايمان ونزل قوله تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي، فما فيش زياده بعد ذلك. يبقى الزياده كانت في عصر مين؟ في عصر نزول القران الكريم فقط. شوف فهمهم، علشان برضو ما هم لا يردون القران الكريم، لان رد القران الكريم ايه؟ كفر، والعياذ بالله كفر. فهذه نصوص قطعية فيها زيادة للإيمان، فكيف يخرج الأحناف من هذا المأزق؟ هم يقولون بعدم زيادة الإيمان ونقصان، يقولون هذه الآيات كانت تتحدث عن نزول أحكام شرعية وأوامر ونواهي من قبل رب العالمين وأخبار، فيصدقونها بقلوبهم. فحينما يصدقونها، الذي يصدق بعشرة أحكام غير اللي صدق بعشرين، غير اللي صدق بإيه؟ بثلاثين، فحينئذ تأتي الزيادة. وهم لا يقولون بالنقص، النقص بالنسبة لهم أمر خطير جدا، لأن النقص عندهم إيه؟ إذا ذهب بعضه ذهب كله، يعود على أصل الإيمان بالإبطال. فقضية الزيادة يقبلونها بهذا الفهم، أما النقص فلا يقبلونه أصلا، والنقص غير موجود في نصوص الإيه؟ القرآن الكريم. القرآن الكريم فيه زيادة لكن النقص مش موجود، مش كده ولا لا؟ وسنتعرض لهذه القضايا بمشيئة الله تعالى بالإيضاح. فيقول: وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها؟ يبقى هو عدى الآية اللي بتقول: وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، لكن نظر في الآيتين الأخيرتين اللي هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هل الآية دي تتحدث عن نزول أحكام جديدة وأمور مشروعة جديدة تجعلهم يؤمنون بها فيزداد تصديقهم على مدى مرجئة الفقهاء؟ أبدا، ده بيتكلم عن موقف حين انصرافهم من صلح الحديبية. فيقول: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، لم ينزل أحكاما، وإنما نزلت سكينة من عند الله عز وجل، ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. يبقى مفيش احكام جديده نزلت علشان هم بيقولوا ان زياده الايمان بمعنى ايه؟ زياده المؤمن به. يعني ايه المؤمن به؟ الذي امرنا ان نؤمن به وان نصدق به. واضح؟ فيقول هنا: وكيف يقال في هذه الايه والتي قبلها، الايه الاخيره اللي هي الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا، هذا الموقف زادهم ايمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هل نزلت احكام جديده في هذا الموقف تدل على زياده الشيء اللي هيؤمنوا به؟ لا، ما حصلش. يبقى هذه الايات تعتبر بالنسبه لمرجئه الفقهاء ايه؟ ايات نصيه في الزامهم بماذا؟ بالقول بزياده الايمان على المذهب السلفي، مذهب اهل الحديث والقصص. واخدين بالكم؟ فيقول: وكيف يقال في هذه الايه والتي قبلها ان الزياده باعتبار زياده المؤمن به، المؤمن به مش المؤمن، المؤمن به. ما هو المؤمن به؟ الشيء، الحكم الذي ينزل فيطلب منا ان نؤمن به. فيقول: انا، يقال عني انا الفاعل المؤمن، لكن المفعول اللي مصدق به يبقى اسمه ايه؟ المؤمن. يبقى المؤمن به. فيقول: باعتبار زيادة المؤمن به، فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة مشروع؟ يعني نزلت احكام شرعية جديدة يطلب منهم ان يؤمنوا بها فتزداد الامور المشروعة التي يطلب منهم ان يؤمنوا بها، فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قد فزادهم ايمانا، هل في قول الناس زيادة مشروع من الاوامر والنواهي؟ ابدا. وهل في انزال السكينة على قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ في قوله تعالى: هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا. هل في نزول السكينة كانت هناك احكام مطلوب منهم ان يصدقوا بها، فلما صدقوا بها والتصديق هو الايمان على مذهب مرجئة الفقهاء ازدادوا ايمانا على هذا المذهب الرديء؟ ابدا. وانما انزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية، حينما رجعوا من الحديبية، ليزدادوا طمأنينة ويقينا. ويؤيد ذلك قوله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. معنى ذلك أن هؤلاء الناس كانوا هناك اقتراب من الإيمان، معنى ذلك أنهم كانوا قد جمعوا بين الإيه؟ القلوب كان فيها، ما القلوب عند أهل السنة والجماعة يجتمع، وهذا سيأتي في الرد على المرجئة الذين يقولون لا يجتمع في قلب المؤمن إيه؟ إيمان ونفاق، ولا إيمان ولا كفر، وكفر أصغر، ما إما هذا أو ذاك، مش كده؟ لكن أهل السنة عندهم يجتمع في قلب المؤمن إيمان، مش كده ولا لأ؟ ونفاق أصغر، وإيمان وشرك أصغر، وإيمان ها وكفر أصغر. لكن لو وجد الكفر الأكبر فهذا يأتي على أصل الإيمان بالإيه؟ بالإبطال، مش كده ولا لأ؟ لماذا؟ لأن الكفر له شعب، وكل المعاصي من شعب الكفر، وكل الطاعات من شعب الإيمان، والإنسان يجمع من شعب هذا مع هذا مع ذلك. ولكن المهم موجود أصل الكفر ولا أصل الإيمان؟ طالما وجد أصل الإيمان ومعه شعب من الإيمان، وتجتمع معه بعض شعب الايه؟ الكفر، التي لا تأتي على أصل الإيمان بالإبطال، لأنه لو اجتمع أصل الكفر سيأتي على مش هيبقى فيه إيمان، مش كده ولا لأ؟ كويس. فهنا يقول إن مجموعة من الناس كانوا يترددون بين الكفر وبين بين الإيمان وبين الكفر، فكان معهم نفاق، كانوا أقرب للإيمان، فلما حدثت الحادثة في غزوة أحد قال: هم للكفر يومئذ أقرب منهم إيه؟ للإيمان. اقتربوا من الكفر، أعاذنا الله إياه، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، يزدادون إيمانا، ليس الإيمان زيادة الإيمان هنا بمعنى زيادة المؤمن به، وإن كان يعني زيادة المؤمن به، الآيات لما تنزل عليهم سيؤمنون بها فيزدادوا إيمانهم بها، وفي نفس الوقت يزدادون من اليقين ومن الحب ومن الإنقياد ومن أعمال الإيمان القلبية ما يجعلهم يزدادوا إيمانهم ويرتفع إيمانهم، كما يحدث لمن تعبد لله. يعني إنسان جاء شهر رمضان صام، لما بيصوم ويخشع لله ويقرأ القرآن الكريم ويصلي بالليل ويدعو الله عز وجل يزداد إيمانه أم لا؟ يزداد الإيمان، وأنت تحس ذلك من نفسك مع أنه لم تنزل أحكام جديدة ولم تستفد أنت حكما جديدا لم تكن تعلمه قبل شهر رمضان، العلوم هي هي، ولكن ازددت إيه؟ يقينا عن طريق الإيه؟ الطاعة، هذا اليقين رفع إيمانك. فهنا يقول وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يقول هذه الآيات، طبعا احنا توسعنا في شرحها في تفسير سورة التوبة، يقول وأما ما رواه الفقيه، هو هنا استدل بالأدلة القرآنية ثم أراد أن يرد على المخالفين، قال وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي، وهذا من علماء الأحناف مشهور من أئمة الأحناف، شرح كتاب الجامع الصغير، روى في تفسيره عند هذه الآية فقال حدثنا الفقيه قال حدثنا محمد ابن الفضل وأبو القاسم السابازي قال حدثنا فارس ابن مردوي قال حدثنا محمد بن الفضل ابن العابد قال حدثنا يحيى ابن عيسى قال حدثنا أبو مطيع عن حماد بن سلمة عن ابن المحزم، وهذا تصحيح خطأ، ما اسموش ابن المحزم، فيقضح من كلام الحافظ ابن كثير أن اسمه إيه؟ أبو المهزم. قال عن ابن المحزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام الإيمان يزيد وينقص؟ قال لا، الإيمان مكمل في القلب، زيادته ونقصانه كفر. طبعا هذا الحديث معارض للآيات التي مرت ومعارض كذلك للأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسمرقندي جايب لك ايه؟ حدثنا، وكلها تحديث، خلي بالك يعني مش حتى عن ممكن تقول فيها ايه شيء من الايه من التدليس او الانقطاع، لا ده كله تحديث تحديث تحديث، لما تجي للمسألة بالصورة دي يا ده مهتم بالسند اول. فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذه تقريبا اول مرة، نعم اول مرة يصرح فيها هنا بأن شيخه هو الحافظ ابن كثير المفسر المؤرخ المحدث الكبير رحمة الله عليه، مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر اسم الإمام ابن كثير هنا على ما أظن ذكر اسمه قبل ذلك مرة، هذه المرة الثانية تقريبا، نعم، لكنه لم يذكر لا ابن تيمية ولا ابن القيم، خذوا بالك، لأن أسماء هؤلاء الأعلام كانت في ذلك الوقت لو ذكرت ربما يعني كان الرجل أصابه ضرر عظيم. قال فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير رحمه الله تعالى عن هذا الحديث فأجاب بأن الإسناد من أبي الليث اللي هو مين؟ السمرقندي اللي هو المؤلف مؤلف التفسير نفسه إلى أبي مطيع مجهولون لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة، ولا واحد معروف، ولذا حدثنا حدثنا حدثنا ولا واحد في هؤلاء معروف. وأما أبو مطيع فهو الحكم، ده بقى اللي تعرف، فهو أبو الحكم، فهو الحكم ابن عبد الله ابن مسلمة البلخي، ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ده اللي تعرف، وعمرو ابن علي الفلاس والبخاري وابو داود والنسائي وابو حاتم الرازي وابو حاتم محمد ابن حبان البستي والعقيلي وابن عدي والدارقطني وغيرهم، كل دول اتفقوا على تضعيف الرجل. طبعا حماد بن سلمة معروف علم من الاعلام عن ابي المهزم، قال واما ابو المهزم الراوي عن ابي هريرة، ده بقى فده حكاية حكاية، قال وقد تصحف على الكاتب، لان الكاتب السمرقندي قال عنه ايه ابن المهزم، تصحف عليه يعني عارفين التصحيف طرأه خطأ، واسمه يزيد بن سفيان، فقد ضعفه ايضا غير واحد وتركه شعبة بن الحجاج، وقال النسائي متروك، وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث قال لو اعطوه في السيف لحدثهم بسبعين حديثا، يعني الرجل كانت ذمته ايه واسعة او في التحديث، واخدين بالك يعني لو خد سلسين يجيب سبعين حديث، مش عارف بقى السلسين طبعا قدرهم ايه بالقرش المصري. نعم قال وقد وصل، طبعا الحديث كده عرفتم ايه يعني موقفه، الحديث موقفه زي الحكم عليه الشيخ الالباني بالوضع، والشيخ الالباني مسبوق ببعض اهل العلم كابن الجوزي والذهبي والسيوطي وغير هؤلاء، فقد حكموا على الحديث بالايه بالوضع، فهو حديث موضوع مجذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخذوا بالكم كلام يقول لك الإيمان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كذبه زعمه، الإيمان يزيد وينقص، قال لا الإيمان مكمل في القلب زيادته ونقصانه كفر، ده كده بيعارض القرآن معارضة صريحة، واخدين بالكم ولا لا؟ طب هذا كلام يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ده بقى بيكمل الشيخ الشارح، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين. خد بالك، طب الحديث ده بنستفيد بيه ايه اما نقول نقصان العقل والدين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري ومسلم، الحديث موجود في البخاري ومسلم، قال يا معشر النساء تصدقنا واكثرنا الاستغفار فاني رأيتكن اكثر اهل النار، فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر أهل النار، قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير وما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كنا، يبقى وصفهن بكونهن إيه ناقصات عقل ودين. قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصفت هذه المرأة بالفصاحة، قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نقصان العقل والدين؟ طب عقلنا ناقص في إيه وديننا ناقص في إيه؟ يعني نقص العقل ونقص الدين أين؟ يعني السيدة عائشة ممكن تكون أذكى من ألف رجل زينا، مش كده ولا لأ؟ طب فين بقى نقص العقل ونقص الإيه الدين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. صح، الله عز وجل هو الذي جعل شهادة المرأتين بشهادة رجل، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. كويس، فهذا نقصان العقل، وتنكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، مش معصية، هذا بعذر شرعي، فهذا نقصان الدين. هذا النقصان هل هي مؤاخذة على هذا النقصان؟ أبدا، يعني هل المرأة تعاقب وتحاسب على نقصان هذا الدين؟ أبدا، ولكنها موقفها كموقف من؟ كموقف الرجل الذي مات قبل نزول بقية الأحكام، فهذا الذي نزل قبل مثلا فرضية الحج، قبل فريضة الحج وفريضة مثلا الصيام، فما صام وما حج كان إيمانه ناقصا بالنسبة لمن إيه؟ لمن عمر حتى صام وحتى حج، فهل الاول يلام؟ ابدا، اتى بالايمان الواجب في ايه؟ في حقه هو، ولكنك حينما تقيس ايمانه مع ايمان الذي عمر ونزلت عليه احكام اخرى الامر يختلف، ولذلك الايمان الواجب في حق جميع الناس يختلف عن الاخرين، وهذا ما نخالف به بقية الفرق، لأن الإيمان ليس شيئا واحدا لا يزيد ولا ينقص كما تقول الفرق الأخرى، وإنما الإيمان في حق جبريل غير الإيمان في حقي أنا. جبريل يعلم ما لا نعلمه من صفات الله عز وجل ومن أحكام لا نعرفها، ولذلك يكون الإيمان الذي في حق جبريل غير الإيمان الذي في حقنا. فكيف يبرئ إنسان ويقول إيماني كإيمان جبريل؟ هل أنت مكلف كتكليف النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. فالإيمان الواجب في حقك ليس كالإيمان الواجب في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، والإيمان الواجب في حقنا ليس كالإيمان الواجب في حق الأقوام الذين أرسل إليهم رسل غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واخدين بالكم ولا لا؟ فالأمور بتختلف. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، وإن كنا متحدين في الأصول، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. معنى ذلك أن هذه الأمور تختلف، الواجب في حق كل إنسان يختلف عن الآخر. كذلك نحن أمرنا بأن نؤمن إيمانا مجملا وإيمانا مفصلا على حسب ما أمرنا به وكلفنا به. فعلى سبيل المثال أنت غير مستطيع الحج، لا تستطيع أن تحج، وليس عندك مال لأداء الزكاة، فما هو الواجب عليك تجاه هذه الأحكام؟ أن تؤمن بالحج على الإجمال، وأن تؤمن بالزكاة على الإجمال، ومن جحد بعد إقامة الحجة. فالإنسان يؤمن بفريضة الحج ويؤمن بفريضة الزكاة، ولكن إن كنت مستطيعا للحج وكنت قادرا على دفع الزكاة وعندك المال، حينئذ يجب عليك ما لا يجب على غير المستطيع من العلم بتفاصيل الحج. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الإنسان الذي كلف بالحج وكان مستطيعا واجب عليه أن يتعلم أحكام الحج على التفصيل حتى يؤديها، وواجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة على التفصيل حتى يؤدي حق الله عز وجل في هذا المال. أما الفقير الذي لم تجب عليه الزكاة وغير مستطيع للحج فلا يكلف بما كلف به هذا المستطيع. واخدين بالكم ولا لا؟ وإنما يتفقان أو يشتركان في ماذا؟ في الإيمان المجمل، ولكن يختلفان في التفاصيل. فالإيمان الواجب في حق هذا يختلف عن الإيمان في حق ذات، مع أنهما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقد يعيشان في عصر واحد. فما بالكم بالأقوام الآخرين؟ كل ذلك يقضي قضاء تاما على هذه الأفكار الموجودة عند المذاهب المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. فيستدل هنا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يصف النساء بنقصان العقل والدين، فهذه المرأة التي نقص دينها هل هي آثمة؟ أبدا، هي أتت بما وجب عليها، إذا هي تحاسب وتعاقب على تفريطها فيما وجب عليها، أما ما لم يجب عليها. ولذلك حينما ينظر إلى إيمان المرأة مع إيمان الرجل الذي أتى بما وجب عليه وهي أتت بما وجب عليها، أيهما أزيد في الإيمان وأيهما أنقص؟ الرجل أزيد من المرأة في الدين، ولذلك هي بالنسبة له ناقصة، ليست مقصرة، وإنما هذا التكليف الذي كلفت به. كما نقص إيمان بعض الأقوام السابقين عن الإيمان الذي كلف به أهله أو أتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واضح الكلام يا أخوانا؟ والكلام ده سلاح، يعني لا تظنوا أن هذا الكلام سهمي أنا الشخصي لهذه القضايا، وإنما هذا الكلام هو كلام من؟ كلام أهل العلم من سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم. وسنعزو هذا الكلام بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله. يقول: وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هل كلنا نشترك في هذا الحب؟ يعني كلنا حبنا يتساوى في هذا الأمر؟ حبنا للرسول عليه الصلاة والسلام، أنسيتم أن عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم أحبك ولكن ليس أكثر من نفسي، ثم بعد ذلك جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أحبك أكثر من نفسي التي بين جنبي؟ قال الآن يا عمر. فهل كان عمر قبل ذلك إيمانه كإيمانه بعد أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة؟ يبقى الحب نفسه بيزداد وينقص ولا لا؟ والبغض يزداد وينقص. يعني أنا أبغض مثلا فلانا الكافر بغضا مثلا بقدر معين، أبغض كافرا آخر أشد منه كفرا بغضا أشد منه، مش كده ولا لا؟ وأبغض إنسانا مثلا مبتدع بغضا على قدر بالعقل، وأبغض إنسانا في خلاف بيني وبينه شخصي وهو من أهل السنة مثلا على قدر الإيه الذي بيني وبينه، وهكذا. فالبغض والحب يزداد وينقص. فكل هذه أمور لا يستطيع الإنسان العاقل أن ينكرها، وهذا دليل على أن التصديق نفسه يزداد وإيه وينقص كما سيأتي بمشيئة الله تعالى بالتفصيل. فيقول والآه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا الحديث متفق على صحة، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحين. لا يؤمن، نفي الإيمان هنا المقصود به نفي كمال الإيمان ولا أصل الإيمان؟ كمال الإيمان، كمال الإيمان. قال والمراد نفي الكمال ونظائره كثيرة. وحديث شعب الإيمان نظائره كثيرة، يعني أحاديث كثيرة جاءت لا يؤمن حتى يفعل كذا وكذا، لا يؤمن حتى كذا وكذا، لا يؤمن مش كده ولا لا، من لا يأمن جاره إيه بوائق، وهكذا نظائر كثيرة لهذا الحديث. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا نفي للكمال ولا نفي للأصل؟ نفي للكمال. وقد يكون نفي للأصل إن كان هناك نفي لأصل التحاكم، مش كده ولا لا؟ إن نفي أصل التحاكم ينفى الإيمان بأصله، وإن نفي الكمال ينفى الكمال، صح؟ فالناس فيه إيه؟ ها؟ كما قال الله تعالى ظالم لنفسي ومقتصد وسابق إيه؟ بالخير. يقول وحديث شعب الإيمان، وحديث شعب الإيمان، الإيمان 70 شعبة، من يأتي بالشعب كلها؟ الله أعلم، مش كده ولا لا؟ كثير منا، كثير منا، الكثرة الكاثرة منا تنقص في الاتيان بهذه الايه الشعب، هذه الشعب عندما نقص فيها، مش كده ولا لا؟ عندما نقص في هذه الشعب، ونحن امام هذه الشعب، فمنهم ظالم لنفسي ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، صح؟ واضح؟ ظالم مقتصد سابق بالخيرات. يبقى معنى ذلك ان الايمان عند الجميع يستوي ولا ينقص؟ درجات لا يعلمها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن الإيمان 70، يبقى من أتى ب70 غير اللي أتى ب60 غير اللي أتى ب30 غير اللي أتى ب10، واخدين بالكم ولا لا؟ لأن يبقى الإيمان ده، لأن أصيل من أصول أهل السنة إن الإيمان إيه؟ يتبعض ويتجزأ، وإذا ذهب بعض لا يذهب كله، إلا إذا ها؟ ذهب أصل الإيمان، مش كده ولا لا؟ فأعلاها لا إله إلا الله، لو أتى ناقض من نواقض لا إله إلا الله خلاص، حتى ولو كان قد أتى بمعظم هذه الشعب يعود على أصلها بالإبطال، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، مش كده؟ المنافقون صلوا صاموا زكوا حجوا جهدوا عملوا سووا، ومع ذلك لم يكن هناك إيه؟ ما في القلب يوافق ما على اللسان، مش كده؟ كانوا كذابين، كانوا كاذبين، فكانوا كفارا والعياذ بالله. يبقى شعب الإيمان، حديث الشعب ده يضرب هؤلاء في مقتل، لا يستطيع أحد من المعتزلة أو الخوارج أو المرجعة أن يقف أمام هذا الحديث، ولذلك منهم من ينكر ومنهم من يحاول أن يتأول، ولكن هناك نصوص تكون صريحة يتعاملون معها بالكراهية، ولذلك تجد المبتدع يبغض بعض ما أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دائما المبتدع تجده يبغض بعض، ما بيقولش كل، بعض ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى وجدنا رجلا كعمر بن عبيد يتمنى أن يحكم للمصحف قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، مش كده؟ ونجد بعض الناس في كل بدعة من البدع تجد النصوص من الكتاب والسنة التي تضعه في فأذق يود أن يتخلص منها، مش كده ولا لا؟ لكن أكثر الناس انشراحا، صدورهم منشرحة بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب ومن السنة الصحيحة، هم أهل السنة والجماعة، لأنهم أسعد الناس حظا بالنصوص الشرعية. ولذلك تجد النصوص عندهم إيه؟ تتآلف مع بعضها البعض، ولكن لا تجد النصوص يعارض بعضها بعضا. وإن وجد تعارض يكون لعجز الإنسان، عجزه العلمي، أو يكون نظرا لذنب أصابه، فحينئذ أغلق عليه باب الإيه؟ الفهم. وأحيانا يغلق عليك باب الفهم ليس لقلة ذكائك، وإنما لقلة زكاتك، لأن النفس ليست ذكية. فحينئذ تلجأ إلى من؟ إلى رب العالمين بالتوبة وبالاستغفار وبكثرة أعمال الصلاح حتى يفتح عليك سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله إلا هو، يجد الإنسان نفسه أحيانا تنغلق عليه أبواب العلم، يقرأ المسألة ويجد نفسه مش فاهم، وما أوتي من جهل، وما أوتي مثلا من قلة علم، وإنما أوتي من إيه؟ من ذنوبه. الذنب يجعل الإنسان يغلق عليه الفهم فما يستطيع، وفي مرة أخرى يفتح الكتاب فيجد نفسه إيه؟ تنشرح، ويفتح عليه ما لم يفتح عليه قبل ذلك. ما السبب هنا وما السبب هناك؟ السبب هنا طاعة الله، والسبب هناك معصية الله عز وجل. فلا بد من أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى إن أردت أن تفهم وأن يفتح عليك من كنوز الخيرات من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من أن تثبت توبة مستمرة واستغفارا لربك سبحانه وتعالى، توبة مستمرة واستغفار، وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الكلام طبعا ليس من عندي وليس من كيسي، وإنما هو أيضا أنقله لكم عن علمائنا من العلماء الربانيين من علماء السلف رحمة الله عليه أجمعين. فيقول حديث شعب الإمام وحديث الشفاعة، حديث الشفاعة وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، ده حد أدنى مش كده ولا لا؟ أدنى أدنى أدنى ثلاث مرات مثقال ذرة من إيمان، يبقى الإيمان لا يجوز. لما واحد يسمع الحديث ده ماذا يفعل معه؟ يجي يقول لك إيمانك إيمان جبريل، إخفاء فلن تعب قبرك، إيمانك إيه كإيمان جبريل؟ ده فيه إيمانه أدنى أدنى، هينجو إن شاء الله. أدنى أدنى أدنى ده عمل قد إيه ده اللي ياخد أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان عشان يقول إنه زي جبريل؟ يبقى أدنى أدنى يبقى اللي عنده مثقال أكتر منه بكتير أوي. طب اللي عنده مثقالين، طب اللي عنده، يبقى المسألة بتتفاوت مش كده ولا لا؟ يبقى دي وذلك أحاديث الشفاعة هذه تعد شجع في حلوق المبتدع، شجع في حلوق المبتدع. تحذر أن تكون ممن يبغض بعض ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. لابد علم نفسك تحب كلام الله وتحب كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خلي بالك فرق كبير بين السني الحق وبين المبتدع، إن المبتدع لابد وأن يبغض بعض ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام كتاب وسنة، كتاب وإيه؟ وسنة، لن يفترق حتى يرد على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحوض. لما تجد بعض الناس حينما يتناقشون معك في بعض القضايا وتستدل عليهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفرون منها، افرح بفضل الله عز وجل عليك أن أنعم عليك بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في زمان تجد فيه كثرة كثيرة ممن ينتسب للسلفية وممن ينتسب للسنة المحمدية يبغضون بعد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتمنون حتى وإن لم ينطقوا أن تحذف هذه الأحاديث، يتمنوا حذفها لأنها أحاديث في نظرهم تدعو إلى الخنوع وتدعو إلى الذلة وتدعو إلى المهانة وتدعو إلى كذا. وأما أهل السنة فيقولون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أمرك بهذا، هيأتينا الجواب من عند الله إيه؟ إن هو إلا وحي يوحى. فنقول إذا لا يضيعنا ما أمرنا به ربنا وما أمرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم، فيه لنا الخير في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك لا نعرض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقولنا ولا نعرضها، لا نعرض على عقولنا من أجل أن نفهمها لا من أجل أن نردها، فنجعل عقولنا هي الأصل، عقولنا المعتلة تصبح هي الأصول التي يرد إليها كلام النبوة. أما للرسول عليه الصلاة والسلام بعث ليه بقى؟ لو كانت القضية كل واحد يقدر يحل المشكلة بعقله بزبالات العقول، فما فائدة بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولذلك احنا العقل شغلته ايه؟ شغلة العقل انه يبحث في الامر، جاءه رسول يبدأ ينظر هل هذا رسول صدق ام رسول كذب؟ وفي رسل دجلون وفي رسل كذابون زي مسيلمة الكذاب، مش كده ولا لا؟ العقل دلك على ان هذا الرسول من عند الله، نعم رسول من عند الله، يصبح العقل بعد ذلك ايه؟ مهتديا بهديه، مؤتما به، يقول له انت الامام وانا وراءك. ما يجيش العقل يحاول بقدر الامكان انه ايه؟ ينظر امام الرسول علشان يشوف يستطلع، لا هو امامه خلاص. يبقى شغلة العقل بعد كده ايه؟ يفهم المراد من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ويسلم له ايه؟ تسليما. وامرنا لنسلم لرب العالمين. يقول أنه يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فكيف يقال بعد هذا إن إيمان أهل السماوات والأرض سواء؟ الإيمان بيستوي، وإنما التفاضل بينهم بمعان أخر غير الإيمان. هذا الكلام الذي قالوه. فأقول كيف يقال هذا بعد هذه الأدلة العظيمة؟ كيف يقال بعد هذا إن إيمان أهل السماوات والأرض سواء؟ وإنما بيقولوا كده، وإنما التفاضل بينهم بمعان أخر غير الإيمان. هذا خطأ جسيم. وكلام الصحابة، طب احنا كده اتكلمنا بالقرآن وبالسنة، طب فما بال الصحابة؟ هل تظنون أن الصحابة الكرام يتقدمون بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإنما يتكلمون بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ مش كده؟ وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضا، منه قول أبي الدرداء رضي الله عنه من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه. ده بالفقه، من فقه العبد، الفقه مش الفقه إنك أنت تحفظ مفائز، لا، من الفقه إنك تتعهد إيمانك وترى هل يزداد أم ينقص، فإن نقص ما سببه، وإن زاد تسأل الله عز وجل أن يثبتك على هذه الزيادة وتسأله من فضله سبحانه وتعالى. يبقى لابد وأن تتعهد من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص. من فقه العبد أنك دائما تعرض نفسك على الكتاب والسنة وتشوف إيمانك بيزيد ولا بينقص. هل حد فينا بيعمل هذا الكلام؟ حد فينا فقهه دله على ان يراعي ايمانه ويشوفه؟ يعني ممكن الواحد يجيب ترمومتر عشان يشوف درجه حرارته، بيجيب جهاز معين يقيس السكر، يقيس كذا يقيس كذا. مين فينا بيقيس ايمانه ليرى ايزداد ام ينقص؟ وان نقص يبحث عن السبب، وان زاد يبحث ايضا عن الاسباب التي جعلته يزداد حتى يتمسك بها ليزداد ايمان، لان ازدياد الايمان ليس له نهايه، مش كده ولا لا؟ ليس له نهايه، الله اعلم بنهايه الايمان. وكان عمر رضي الله عنه يقول لاصحابه هلموا نزد ايمانا، تعالوا عشان نزداد ايمان. طب يعملوا ايه؟ فيذكرون الله عز وجل. طبعا ليس المقصود يعملوا حلقه ذكر، فإنما المقصود يذكرون الله. لو قرأوا القرآن فهو ذكر لله، تناقشوا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفكروا، تكلموا في دين الله عز وجل، ليس بالجدال ولا بالمخاصمة، وإنما بالتفقه في دين الله تبارك وتعالى. هذا من ذكر، وأعظم الذكر قراءة القرآن الكريم، مش كده ولا لا؟ كلام الله تبارك وتعالى. وكان ابن مسعود يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، يطلب الزيادة. وكان معاذ بن جبل يقول لرجل، خذوا بالكم ابن مسعود ده رضي الله عنه اللي مدرسة في الكوفة كانت بتأخذ عنه، فالمفروض هنا انه لما يذكر ابن مسعود يبقى بيذكر الشيخ الذي ينتسبون اليه، يعني مدرسة الكوفة اللي منهم مرجعة الفقهاء كانوا ينتسبون الى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق مين؟ ابن مسعود. هو ده وصلة النسب بينه وبين المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهنا لما يجي ابن ابي العز الحنفي يذكر كلام ابن مسعود فهو هنا ايه؟ ها؟ يعني يريد ان يأتي لهم بحجة قوية في هذا الشيء. اللهم زدنا ايمانا ويقينا وفقا. وهذا اخرجه الطبراني في الكبير، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد اسناده جيد عن ابن مسعود. وكان معاذ بن جبل، معاذ بن جبل الجبل جبل العلم، يقول لرجل اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني احنا لو قعدنا الان نذكر ايات القرآن ونتفقه فيها وفي احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن الان نؤمن يعني نزداد ايه؟ ايمانا. ومثله عن عبد الله ابن رواحة رضي الله عنهما، وصح عن عمار بن ياسر انه قال، وهذا في صحيح الامام البخاري ذكره رحمة الله عليه في صحيحه، وهو رجاله ثقات وصححه بعضهم، والإمام ابن حجر العسقلاني يقول في فتح الباري إن هذا الكلام عليه ملامح النبوة، معنى كلامه يعني عليه ملامح النبوة، ولذلك يرجو الحافظ ابن حجر أن يكون هذا الكلام إيه؟ له حكم الرفع، له حكم الإيه؟ الرفع. شوف الكلام بقى، يقول عمار بن ياسر: ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من نفسه، والإنفاق من إقتار، وبذل السلام للعالم. ثلاث حاجات، ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من نفسه، إنصاف من نفسه، والإنفاق من إقتار. والله أنا نقلت كلاما من فتح الباري، أقرأه عليكم كده سريعا علشان تعرفوا قيمة هذا الحديث. يقول الحافظ: قال أبو الزناد ابن سراج وغيره: إنما كان من جمع الثلاث مستكملا للإيمان لأن مداره عليها، مدار الإيمان عليها. شوف بقى فقه العلماء في استنباط الأحكام، مدار الإيمان على هذه الثلاث لماذا؟ قال: لأن العبد إذا اتصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حقا واجبا عليه إلا أداه، ولم يترك شيئا مما نهاه عنه إلا اجتنبه، مدام منصف. وهذا يجمع أركان الإيمان، لأن الله تعالى يقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيأمر الإنسان أن ينصف من نفسه وأن يقول الحق ولو على نفسه، فكونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولو على أنفسكم، ولو على أنفسكم. طالما الإنسان يتصف بهذه الصفة ويقول الحق ولو على نفسه، فهذا الإنسان لو ظل على هذه الصفة وتربى عليها، ماذا ستكون النتيجة؟ لن يترك حقا لا لله ولا لغير الله إلا وسيؤدي الحق، مش كده ولا لا؟ فيقول الرجل اللي هو أبو الزناد، يقول: إذا اتصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حقا واجبا عليه إلا أداه، ولم يترك شيئا مما نهاه عنه إلا اجتنبه. وهذا يجمع أركان الإيمان. ونزيد على ذلك أنه لن يترك حقا للناس إلا وسيؤديه، وإن أخطأ فسيعلن خطأه على الملأ، لأنه اتصف بالإنصاف، والإنصاف عزيز. خلي بالكم، الإنصاف عزيز جدا. تصور لو اتصف به إنسان، سبحان الله، نسأل الله أن نتصف به. قال: وبذل السلام للعالم يتضمن مكارم الأخلاق والتواضع وعدم الاحتقار، ويحصل به التآلف والتحابب. يبقى ده بالنسبة لإيه؟ لإلقاء بذل السلام على العالم، العالم يعني الناس كلها. طبعا هذا الكلام بشرط إن هناك موانع من أن يبدأ الإنسان الكفار بالإيه؟ بالسلام. وكذلك لو كان هناك أجر لمبتدع لا يبدأه بالسلام، لأنك هنا حينما امتنعت من أجل من؟ من أجل الله. فأنت تبذل السلام من أجل الله، وأنت تمتنع عن السلام من أجل الله سبحانه وتعالى. قال: والإنفاق من الإقصار. طبعا من هنا بمعنى مع، من بمعنى مع، يعني مع الإقصار. والإقصار يعني الإيه؟ الفقر والاحتياج. والإنفاق من الإقصار يعني مع الإقصار، يتضمن غاية الكرم، لأنه إذا أنفق من مع الاحتياج كان مع التوسع أكثر إنفاقا. والنفقة أعم من أن تكون على العيال واجبة ومندوبة، أو على الضيوف والزائرين، مش كده ولا لا؟ وكونه من الإقطار يستلزم، ها، واحد فقير وبينفق، يستلزم الثقة بالله سبحانه، ويثق بالله، متوكل على الله عز وجل، والزهد في الدنيا، يبقى زاهد في الدنيا، واثق في الله ومتوكل عليه، ومتصف كذلك بقصر الأمل، ما عندوش أمل في الدنيا أوي، وغير ذلك من مهمات الآخرة. يقول الحافظ: وهذا التقرير يقوي أن يكون الحديث مرفوعا، لأنه أشبه أن يكون من كلام من أوتي جوامع الكلم، والله أعلم. شوف، علشان بيقولوا أن علماءنا ومحدثينا ما كانوش بينظروا للمتون، بينظروا للإيه؟ للأسانيد. كذب الخراصون، مش كده ولا لا؟ أبدا. شوف، بينظر للإيه؟ بعد ما بيتكلم عن شرح الحديث يقول: هذا يعزز أن الحديث له حكم الرفع، لأن هذا الكلام لا يقوله عمار من تلقاء نفسه، وإنما هذا الكلام عليه ملامع ومخايل، صفات كلام من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: وصح عن عمار بن ياسر أنه قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: انصاف من نفسه، والإنفاق من إقطار، وبذل السلام للعالم. ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه في الجزء الأول، طبعا في أول كتاب الإيمان، في أول كتاب الإيمان، صفحة 104 طبعة السلفية، صفحة 104 طبعة السلفية، اللي كان أشرف على تحقيق المجلدات الثلاثة الأول منها العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله يعني. ثم يقول: وفي هذا القدر كفاية، وبالله التوفيق. في هذا القدر كفاية في إيه؟ في الكلام عن إيه؟ عن زيادة الإيمان ونقصان، سأتكلم عنه الدرس القادم بتوسع إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه هو هنا اختصر الكلام اختصارا. وسأقرأ عليكم بعض الأمور التي شرحناها سابقا من خارج الكتاب، سنقرأها قراءة مجردة حتى نقف على الكلام في الفرق بين الإسلام والإيمان. واخدين بالكم؟ يقول: وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة، لأنه استدلالوا، كان استدلال مين ده؟ المرجئة، لما قالوا ربنا بيقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فطالما عطف العمل على الإيمان العمل إيه؟ غير الإيمان، لأن العطف عند أهل العربية يقتضي إيه؟ الكلام ده احنا اتكلمنا فيه قبل كده، ولا في حد جديد؟ ادي احنا بنقرا، مش مشكلة. وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة فلا يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. هذا قولهم، هيردوا لي: فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام، لأن احنا قبل كده قلنا كانت القاعدة، قلنا قبل كده ايه؟ العطف بين شيئين يقتضي مغايرة ما. يعني العطف بين حاجتين هم يقولون يقتضي المغايرة، نقول لهم سلمنا، ولكن هل يقتضي جميع أنواع المغايرات ولا مغايرة ما؟ واخدين بالكم؟ لا كل المغايرات، فيكفي في العطف بين شيئين نوع من المغايرة، كالمغايرة بين الكل والجزء، ما هو الكل غير الجزء مش كده ولا لا؟ صح. والعموم هو الخصوص ولا غيره؟ والمطلق غير المقيد مش كده ولا لا؟ فيجوز عطف الاعمال على الايمان لان الايمان كل والاعمال جزء، الايمان عموم والاعمال خصوص، بس هي دي القضيه. واخدين بالكم ولا لا؟ هنتكلم، هنضرب امثله، هنضرب امثله. فأقول وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة فلا يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان، فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام، وتارة يقرن بالعمل الصالح. يعني أحيانا يقول لك الإيمان بس، فلو قال الإيمان بس يبقى يشمل الدين كله مش كده ولا لا؟ يشمل الدين كله، كما في قولي قد أفلح المؤمنون، يبقى ده دخل فيه كل حاجة. وزي قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، ذكر أعمال وانتهاء عن المنهيات كمان مش كده ولا لا؟ بيذكر صفة موجبة وصفة ايه سالبة. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، مش كده؟ واضح كويس. يبقى فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام، يبقى يشمل الدين كله صح، وتارة يجمع بينه وبين العمل أو الإسلام. فساعة إذن يبقى الإيمان المقصود به الأصل القلبي مش كده، والإسلام هو المقصود به إيه الظاهر، زي حديث جبريل مش كده ولا لأ؟ تمام. ولكن يذكر أحيانا الإيمان بس فيشمل الدين كله، والإسلام يذكر لوحده يشمل الدين. وذلك يقولون إذا اجتمعوا افترقوا، وإذا افترقوا اجتمعوا. تمام. فيقول وتارة يقرن بالعمل الصالح وتارة يقرن بالإسلام، فالمطلق مستلزم للأعمال. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا إلى آخره. يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله مش كده؟ أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون دي سورة الإجرام. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يزاموا حتى يستأذنوا، سورة الإيه؟ النور. ويقول في المائدة ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يبقى بينت عنه هنا إيه؟ تمام كمال الإيمان. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، يبقى بينت عنهم كمال الإيمان. من غشنا فليس منا، بينت عنه إيه؟ كمال الإيمان. ولا ينفي الإيمان، خدوا بالكم، لأن لا ينفيه عن إنسان ارتكب إيه مكروها أو قصر في مستحب، وإنما حينما ينفي الإيمان عن شخص عن فاعل ذنب معين يعلم من ذلك أن هذا الذنب إيه كبيرة من الكبائر. يبقى ما يكونش مثلا ترك شيئا خلاف الأولى فينفي عنه الإيمان، لا يوجد هذا لا في القرآن ولا في السنة، وإنما إن نفى عنه الإيمان يبقى ارتكب إيه كبيرة أو ترك واجب، يبقى إما ارتكب كبيرة أو ترك واجبا من الواجبات وفرضا من الفرائض. من غشنا فليس منا، يبقى الغش جريمة. من حمل علينا السلاح فليس منا، جريمة كبيرة من الكبائر. تمام. كل هذه أحاديث، الحديث الأول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن متفق عليه، لا تؤمنوا حتى تحابوا، هذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا، أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا المرجئة لما جوم على حديث من غشنا فليس منا قالوا ليس ايه مثلنا في ايماننا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انه اللي غش مش هيكون ايمانه زي ايماني، هذا خطأ كبير. يعني معك لو ما غشش يبقى ايمانه زي ايمان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ جسيم مش كده. ولذلك قال وما ابعد قول من قال ان معنى قولي فليس منا اي فليس مثلنا فليت شعري، فمن لم يغش يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، ينفع مش كده؟ يبقى معنى ذلك انه ارتكب كبيره، يبقى نقص ايمانه، يبقى ده واخدين بالكم ولا لا؟ قال يبقى معنى ذلك، يبقى هنا بيستدل على الذين يقولون ان العصر يقتضي المغايره، فيبقى العمل غير الايمان، رد عليهم بهذه القواعد. واما اذا عطف عليه العمل الصالح فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما، والمغايرة على مراتب. الكلام ده قريناه قبل كده، خلي بالك وشرحناه قبل كده. يعني عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة، بس مش المغايرة من كل الايه الجوانب والوجوه، لكن مغايرة ما بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما، والمغايرة على مراتب. والكلام ده بينقل عن شيخ الإسلام باختصار، وإلا فإن شيخ الإسلام في المجلد السابع من صفحة 272 وما بعدها تعرض لهذا الكلام، وإحنا قرأناه تقريبا من كلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى قبل ذلك. والمغايرة على مراتب، أعلاها أن يكون متباينين ليس أحدهما هو الآخر، يبقى ده المغايرة من كل إيه من كل وجه، ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءه ولا بينهما تلازم، كقوله تعالى خلق السماوات والأرض. السماوات غير الأرض، مقابلة لها مش كده ولا لا؟ لا هي جزء منها ولا هي ولا بينهم تلازم مش كده ولا لا؟ خلق السماوات والأرض، الجنة والنار مثلا مش كده ولا لا؟ الملائكة والإنس، الملائكة والجن وهكذا، وأنزل التوراة والإنجيل، ده غير ده، وهذا هو الغالب. يبقى الغالب على العطف يكون للمغيرة أن يأتي بأمرين إيه متباينين، يعني مفترقين في تباين بينهم، انفصال تام بين الاثنين، ده أعلى درجات المغيرة، صح؟ طيب. ويلي اللي بعده أن يكون بينهما تلازم، كقوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. تلبسوا الحق بالباطل غير تكتموا الحق، ولكن لابد اللي يلبس الحق بالباطل سيترتب على ذلك إيه؟ إنه يكتم الحق، فبينهم وبعض إيه؟ تلازم، تمام؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، بينهم إيه؟ تلازم. لو أطعت الله فتطيع الرسول، ولو أطعت الرسول عليه الصلاة والسلام فتطيع رب العالمين. من يطع الرسول فقد أطاع الله، يبقى أطيع الله وأطيع الرسول، ها هذا من باب الايه التلازم. وإحنا ذكرنا أمثلة أخرى كثيرة في شرحنا لهذا الكلام قبل ذلك، فارجعوا إليه. الثالث عطف بعض الشيء عليه، اللي هو ايه بقى؟ الخاص بعد العام، عطف الخاص على العام، كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى غير الصلوات؟ لا، جزء منها مش كده ولا لا؟ يبقى تقتضي مغايرة ما، عطف الجزء على الكل، عطف الخاص على العام. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، طب وجبريل وميكال منين؟ من الملائكة مش كده ولا لا؟ كما يقول كذلك يوم يقوم الملائكة، ايه يوم يقوم الروح والملائكة، عطف العام على الخاص مش كده؟ لو قلنا ان الروح بمعنى جبريل عليه السلام في بعض اقوال اهل العلم في تفسير هذه الآية من سورة النبأ. الثالث عطف بعض الشيء عليه، كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل كذلك، واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى مش كده ولا لا؟ يبقى كل دول من النبيين ولا مش منهم؟ يبقى تخصيص بعد ايه؟ بعد تعميم، عطف الخاص على العام. يبقى معنى كده لما قال الذين امنوا وعملوا الصالحات، يبقى ازاي تقول ان عمل الصالحات غير الايمان؟ ما هو جزء منه مش كده ولا لا؟ جزء منه. وفي مثل هذا وجهان، في مثل هذا الذي ذكرناه عطف بعض الشيء عليه وجهان، احدهما ان يكون داخلا في الاول فيكون مذكورا مرتين، يكون داخل جواه فيكون مذكور مرتين. يعني لما اذكر الاول النبيين واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم، يبقى جميع النبي ومنك ومن نوح دخل فيها مش كده ولا لا؟ ثم كرر مره ثانيه مش كده لغرض بلاغي، والاغراض البلاغيه كثيره. والثاني الوجه الثاني ان عطفه عليه يقتضي انه ليس داخلا فيه هنا، وان كان داخلا فيه منفردا، اللي هي القاعده اللي بيقولوا عليها اذا اجتمعوا افترقوا، لو افترقوا اجتمعوا، زي ما اقول مثلا ايه اعطي ما معك للفقراء يبقى يدخل فيه الفقراء والمساكين، او اقول لك اعطي للمساكين يدخل فيه الفقراء. لكن لما اقول لك قال تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، يبقى الفقراء غير المساكين. اذا اجتمعوا افترقوا في المعنى، واذا افترقوا اجتمعوا، زي الاسلام والايمان. واخدين بالكم ولا لا؟ زي البر والتقوى، صح؟ في الفاظ كثيرة، البر والتقوى لو اجتمعوا افترقوا، لو افترقوا اجتمع، الاسم والعدوان اذا اجتمعوا افترقوا، واذا افترقوا اجتمعوا، في الفاظ كثيرة في اللغة وفي القرآن بهذا المعنى. يبقى ان يكون داخلا في الاول فيكون مذكورا مرتين. الثاني ان عطفه عليه يقتضي انه ليس داخلا فيه هنا، وان كان داخلا فيه منفردا، كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين ونحوه مما تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران. الدلالات تتنوع حينما نفرده وحينما يأتي مقترنا مع غيره، حينما ونحوه مما تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران. يعني إيه تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران؟ يعني لو جاء منفردا يبقى ليه دلالة معينة، ولو جاء مقترنا مع غيره يكون له إيه دلالة معينة. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. ده الثالث، المرتبة الثالثة عطف بعض الشيء عليه. الرابع عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، كقوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب. واخدين بالكم؟ يبقى عطف الشيء على الشيء لاختلاف الايه؟ الصفتين، لاختلاف الصفتين. هو غافر الذنب ربنا، قابل التوب ربنا، ولكن عطف هذا على ذات من باب عطف الايه؟ الصفات، صح؟ ولا غافر الذنب غير قابل التوب؟ هو واحد لا شريك له، ولكن وصف بكونه غافر الذنب ووصف بكونه قابل التوب، صح؟ يبقى عطف من باب ايه؟ العطف ما تقولش للمغير على طول، والا هتروحوا البعيد في داهيه. لو قلت ان العطف يقتضي المغير على طول، وعندك غافر الذنب وقابل التوب، يبقوا الهين ولا اله واحد؟ مش كده ولا لا؟ ما في كلام بيقال علشان الانسان يثبت بدعته المخالفه للكتاب والسنه كلها لوازم خطيره. ولذلك يقول اهل السنه لازم المذهب غير لازم، لازم المذهب غير مذهب، الا في حاله واحده، لو هو عرض عليه فالتزمه، طالما ما عرضش عليه لا يلزم اللازم، الا في كلام من؟ كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى الذي قال هذا الكلام، فكل لازم صحيح يلزم فهو لازم، صح؟ وكذلك قول المصطفى عليه الصلاة والسلام لأنه لا ينطق عن الهوى، ده عكس العلماء، لازم العالم مهما كان عالما لا يلزم إلا إذا عرض عليه وأقره وقال ألتزمه فهو لازم له، واضح؟ فهنا يقول عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، كقوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب. وقد جاء في الشعر مش في القرآن والسنة أبدا العطف لاختلاف اللفظ فقط، مش لاختلاف الصفات، لاختلاف اللفظ، والاثنين بمعنى واحد، كما قال الشاعر فألفى قولها كذبا ومينا. الكذب هو المين، الكذب هو الايه؟ المين هو الكذب، والكذب هو المين. فالشاعر ألف قولها، يعني لقياه ألف قولها كذبا ومينا. هذا يأتي بالشعر، ليه في ضرورات شعرية وفي كلام كتير للشعراء، لكن هذا الكلام كما يقول شيخ الإسلام لا يأتي في كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أبدا، ما يجيش في القرآن والسنة أبدا. واخدين بالكم؟ ومن الناس من زعم أن في القرآن من قوله تعالى لكل، يعني في القرآن من هذا اللون كقوله تعالى ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، الشرعة هي المنهاج، وهذا طبعا خطأ، والكلام ده يعني المجلة يتسع للتفريق، وإنما فرقنا قبل ذلك وأوضحنا الفرق بين الشرعة والمنهاج في تفسيرنا لسورة المائدة قديما، وكذلك في شرحنا لهذه القواعد قبل دروس أو قبل شهور في هذا الكتاب، والكلام على ذلك معروف في موضعه. قال فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه، نظرنا في كلام الشارع كيف ورد فيه الإيمان، يعني إذا كنا درسنا الآن وعرفنا إن العطف يأتي في الكلام على هذه الوجوه المتعددة، ننظر في كلام الشارع كيف ورد فيه الإيمان، فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر والتقوى والدين ودين الإسلام، يعني بيشمل الدين كله. وربنا عز وجل لما بيقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، البر والتقوى، لما نيجي بقى ننظر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر إيه؟ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، مش كده ولا لا؟ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالبر شمل الدين كله صح ولا غلط؟ ولما تأتي التقوى لوحدها تشمل الدين كله، مش كده ولا لا؟ فآخر الآية قال كده وأولئك هم الإيه؟ المتقون. فكل اللي فات كله عمل المتقين، وكل اللي فات كله من أعمال البر، وكل اللي فات كله الإيمان، وكل اللي فات إن الدين عند الله الإسلام، صح ولا غلط؟ يبقى واضحة. لكن لما أجمع بقى البر والتقوى مع بعض يبقى البر أعمال الخير والتقوى الانتهاء عن الشر، لكن البر لوحدها تجمع أعمال الخير مع الانتهاء عن أعمال الشر، والتقوى معناها إيه؟ أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله ترجو ثواب الله أو تخشى عقاب الله. يبقى التقوى شاملة كل ده والبر شاملة كل ده، لكن لما يجوا الاثنين مع بعض يبقى البر يشمل الفرائض والواجبات والتقوى تشمل الانتهاء عن المحرمات، يبقى إذا اجتمعوا افترقوا، إذا افترقوا اجتمعوا. قال ذكر في أسباب النزول أنهم سألوا عن الإيمان، فأنزل الله هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر إلى آخره. قال محمد بن نصر رحمة الله عليه حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ والملائي قال حدثنا المسعودي عن القاسم، طبعا المسعودي ده اختلط ولذلك الحديث ضعيف، قبل ما نقراه المسعودي اختلط ولذلك الحديث ضعيف، ولكنه صح ليس من حديث أبي ذر الغفاري، خذوا بالكم، وإنما صح من حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو أمامة، واضح عشان بس يبقى ايه واخدين بالنا، الحديث صح من رواية أبي أمامة وليس سببا لنزول الآية، فالحديث بهذا السياق وهذا الإسناد ضعيف، بهذا السياق وبهذا الإسناد ضعيف، وعلته اختلاط المسعودي والانقطاع بين القاسم وبين أبي ذر، لأن أبا ذر توفي قبل ذلك فالقاسم لم يأخذ عنه إلا بواسطة، والواسطة هنا إيه؟ مجهولة، يبقى الحديث منقطع، يبقى في علتين، في علتان الانقطاع بين القاسم وبين أبي ذر الغفاري واختلاط المسعود، يبقى الحديث ضعيف. ولكن هناك حديث آخر سنذكره عن أبي أمامة بنفس المعنى. طيب نقرأ بقى الحديث. قال محمد بن مصر حدثنا إسحاق ابن إبراهيم حدثنا عبد الله ابن يزيد المقرئ والملائي قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال جاء رجل الى ابي ذر الغفاري رضي الله عنه فساله عن الايمان فقرأ ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل الايه الى اخر الايه رقم 177 فقال الرجل ليس عن هذا سالتك فقال جاء رجل ابو ذر بقى جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن الذي سالتني عنه فقرأ عليه الذي قرأت عليك فقال له الذي قلت لي فلما أبى أن يرضى قال إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجى ثوابها المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته يفرح ورجى ثوابها وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها قال الشارح وكذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب الشيخ الألباني في تعليقي على هذا الحديث بين ضعفه كما ذكرت لحضراتكم لاختلاط المسعودي وللانقطاع ثم قال لكن صح الحديث من رواية أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال ما قالوش بقى الآية قال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسم؟ قال إذا حاك في صدرك شيء فدعه هو ذا الاسم إذا حاك شيء في صدرك فدعه رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين قال الشيخ الألباني وإنما هو على شرط مسلم فقط جعل الحديث صحيح وفي الصحيح قوله لوجه عبد القيس اسمعوا بقى آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس من المغنم يبقى فسر الإيمان بالإيه؟ بالإسلام يبقى الإيمان يشمل الأعمال ولا لا ولذلك حديث وبدع دايما الحديث يذكر يقول لك وحديث وبدع عبد القيس لما تسمع هذا الحديث احفظه عشان تبقى عارف دايما بيقيلوا عليه لأن الحديث بني الإسلام على خمس ويذكر الشهادتين وأعمال الإسلام الإيه؟ الأربعة صح الأركان الأربعة هنا أمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده فذكر أعمال الإسلام واخدين بالكم ولا لا كويس ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب لما قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان لأنه معروف إنه لو هذا الكلام حدث ومفيش إيمان في القلب يبقى فاعله إيه؟ منافق يبقى لابد من إيمان الإيه؟ القلب طالما وجد إيمان القلب إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره يبقى هو ده الإيمان المقصود ودخلت فيه الأعمال قال وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل بيسأل أي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود لو جحدها الإنسان لا تفيده وفي المسند عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام علانية والإيمان في القلب ولكن هذا الحديث إسناده ضعيف قال وفي هذا الحديث اللي هو الضعيف ده دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان طبعا احنا عندنا حديث جبريل يغني والأدلة كثيرة جدا قال ويؤيد حديث جبريل رضي عليه السلام وقد قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان فبين أن ديننا يجمع الثلاثة لكن هو درجات ثلاث مسلم ثم مؤمن ثم محسن والمراد بالإيمان ما ذكر في الإسلام قطعا طبعا هنا بدأ بقى يتكلم عن قضية الإيه؟ الفرق بين الإيمان والإسلام والإحسان وعند هذه نتوقف لنجعلها ها؟ بداية قراءتنا بعد أن ننتهي من دراسة قضية زيادة الإيمان وإيه؟ ونقصان احنا قرأنا بس الشيء اللي جعلنا نعبر من موضوع إلى موضوع جديد لأن هذه القضية التي قرأناها اليوم قد سبق شرطها الاستفادة قبل ذلك ورددنا فيها على المدة يبقى الدرس القادم بمشيئة الله تعالى سنناقش أدلة المخالفين في زيادة الإيمان ونقصانه إن شاء الله وقدر بسم الله الرحمن الرحيم. هل الإيمان 70 شعبة فقط؟ هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فكلام الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحجة في هذا الأمر. وإلا لو لم يكن 70 شعبة ويجوز أن يزيد على ذلك، فلماذا حدد الرسول صلى الله عليه وسلم العدد 70؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فهل من لا يحافظ على الوضوء ليس بمؤمن وفاعله وفاعل لكبيرة؟ هذا الكلام يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث هنا عن المحافظة على الوضوء. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يؤمن، خذوا بالكم، هل قال لا يؤمن من لم يحافظ على الوضوء؟ هناك فرق بين نفي الإيمان وبين إثبات الإيمان. الحديث بيقول لا الأخ طبعا بيستدرك هنا على القاعدة اللي قلناها أنه لا يأتي أبدا نفي للإيمان لترك إيه؟ مستحب، مش كده ولا لأ؟ واضح؟ فالحديث هنا بيقول لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، يعني إنسان يبقى محافظ على وضوءه باستمرار. طبعا المقصود لو قلنا إن المحافظة على الوضوء بمعنى أن الإنسان لا يصلي صلاته إلا بوضوء، معنى ذلك أن يبقى هذا أصل الإيمان، لأن الذي يصلي بدون وضوء وبدون اغتسال هذا سيكون مين؟ المنافق الذي يصلي أمام الناس فقط. واضح ولا لا؟ يعني لو جينا قلنا هذا الحديث مثلا، لو قلنا أن الإنسان لا يحافظ على الوضوء ويصلي بدون وضوء ويصلي أحيانا ويصلي كذلك بدون غسل لا يغتسل، هذا من؟ المنافق الذي يظهر الأمور أمام الناس لكنه لا يحافظ على العبادات السرية. فإذا انتقد الوضوء هل يعرف أحد منا من انتقد وضوءه أم من لم ينتقد وضوءه؟ فهذا أمر إيه؟ لا يعلمه إلا الله عز وجل، فالمنافق لا يفعله. واضح ولا لا؟ هذا محك يعرف به الإيمان، الإنسان لو نقض وضوءه بيخرج من الصلاة، مش كده؟ لكن لو جينا قلنا إن الإنسان باستمرار يكون على وضوء فهذا من باب الكمال. يأتي السؤال هل فاعله كبيرة وهل نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا يؤمن ها إلا من لم يحافظ على الوضوء ويكون متوضع على طول؟ نعيش كده، لو قال كده كريحة كبيرة من الكبائر، لكنه لم يقل، بل يذكر مدح للمؤمن لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فلم ينفي الإيمان علشان تستدرك على مقولتنا. واضح الكلام ولا لا؟ كويس. هل من سقط في بدعة من أهل العلم يرد علمه بالكامل؟ لا، احنا عاوزين نحدد، ما هو من الممكن أن يأتي عالم من العلماء ويقع في بدعة ولا تقع البدعة عليه، مش كده ولا لا؟ مش وارد ولا لا؟ ممكن عالم من العلماء يقع في خطأ اجتهادا يتأول فيقع في خطأ، تمام، ولم يناقشه أحد ولم تقم عليه حجة، فهذا لا يبدع، وإنما اللي بيبدع إيه؟ ها؟ بالضبط. فليس القاعدة ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، ليس كل من وقع في الفسق وقع الفسق عليه، ليس كل من وقع في البدعة وقع في البدعة عليه، فقد يكون عنده عذر، وارد ولا لا؟ فالسؤال كده مش أي واحد وقع في بدعة، فمن الممكن، وإلا ما احنا وجدنا بعض العلماء الكبار وقعوا في بدعة، تمام ولا لا؟ ولم يوقعها عليهم أحد من أهل العلم، دي مسألة، وهو لا يرجع عن هذه البدعة. طب يرد علمه، لكن اللي بقى ثبتت عليه البدعة وحكم عليه من أهل العلم بأنه مبتدع، ماذا نفعل معه في أخذ العلم عنه؟ مسألة فيها تفصيل، مسألة قصة، لأن المفروض المبتدع لا يشيخ، المبتدع يهجر، فكيف يشيخ؟ واخدين بالكم ولا لا؟ وما عنده من العلم سيكون موجودا عند ايه؟ عند غيره، فلماذا نشيخه؟ ما هو تشيخه سيجعل الناس تلتف حوله، يعني لما يجدك مثلا وانت طالب علم سلفي وذهبت اليه لاخذ العلم عنده، ويجي بعض الناس، ما احنا شفنا بعض طلبه العلم السنيه بيسمعوا له، سيشيخ، مش كده ولا لا؟ فان كان هو مامور، مامورون نحن بان نهجره ونزجره حتى يعود الى طريق السنه مره اخرى، فكيف نشيخه في العلم؟ واضحه المساله ولا لا؟ نعم، عشان بس تبقوا واخدين، مش قضية يهجر علمه كله، مش قضية يهجر علمه، وإنما هو ليه يهجر؟ لمصلحته أولا ولمصلحة الأمة، مش كده ولا لا؟ ولمصلحة الأمة علشان الناس ما تفتنش بيه، نسأل الله السلامة. الأخ يقول ما هي المغايرة؟ المغايرة يعني ده غير ده. المغايرة يعني العطف يقتضي المغايرة، يعني أقول دخل محمد وحسن يبقى محمد غير حسن، مش كده ولا لا؟ ده غير ده، هي دي كلمة المغايرة. واضح؟ ما هو أوسع وأفضل مصنف في الحروف ومعانيها؟ أفضل كتاب مغني اللبيد لابن هشام الأنصاري. وما رأيك في كتاب معجم حروف المعاني في القرآن الكريم للشيخ محمد حسن الشريف؟ ما شفتوش، ما شفتوش، ولكن الكتاب اللي هو أحسن كتاب كتاب ابن هشام. متى تتوزع الرسالة التي هي عن جنس العمل؟ الله يبارك فيك، أرجو أن تكون في أسرع وقت، إن شاء الله ستكون في أسرع وقت، إن شاء الله ستكون في أسرع وقت، بس ادعوا لنا يعني. الأخ ده بيسأل سؤال بخصوص الشيخ رسلان، تعال كلمني فيه، تعال كلمني فيه، مش هينفع نقرأ الرسالة ونتكلم احنا. أنا بخصوص الدكتور رسلان انا قلت الدرس الماضي كلمة في هذا الشأن، فاكرين ولا لا؟ ارجعوا لي، لكن كلامك الجديد ده نناقشه مع بعض. هل ينتفي الايمان بانتفاء شرط من شروطه؟ وهل يثبت بشرط من شروطه؟ ارجو ان توضح هذا. لا ده انت جيدك جاي جديد، ده احنا اتكلمنا في الامر ده بتوسع، توسع كبير قوي، مش كده ولا ايه؟ انت لسه جديد معانا، ارجع بقى للدروس، يعني الدروس الماضيه من درس تقريبا 160 وما بعدها، ستجد باذن الله الاجابه على هذه الاسئله. برضو الاخ بيقول ما هو نوع التكفير الذي ينطبق على الذي لم يحكم بما انزل الله وترك الصلاه؟ في انواع التكفير السته، ام هذه الانواع السته كلها كفر اكبر؟ طبعا احنا ما بنتكلم عن انواع التكفير السته دي كلها تكفير ايه؟ كفر ايه؟ اكبر. لكن الحكم بغير ما انزل الله سينزل على هذه الاحكام السته او انواع الكفر السته برضه، مش كده ولا لا؟ فان كان يحكم بغير ما انزل الله على انه على انه من عند الله فهذا تبديل، مش كده ولا لا؟ كفر كفر تبديل، فكذب على الله عز وجل، مش كده؟ فإذا حكم كما فعل اليهود الذين كانوا سببا لنزول هذه الآية، فلما سئلوا هل هذا الكلام موجود في التوراة؟ قالوا نعم حكم الله في التوراة بهذا، فبدلوا. ولذلك التبديل هو أن يأتي الإنسان بحكم من عند نفسه أو من عند البشر ثم ينسبه إلى رب العالمين، هذا كذب على الله، أو يجحد حكم الله فهذا كفر الجحود، أو يكذب بحكم الله فهذا كفر التكذيب، أو يستحل الحكم بغير ما أنزل كفر استحلال وهكذا، أو يشك في أن هذا من عند الله فهو كفر الشك، أو يمتنع ويرد حكم الله وهذا كفر الامتناع والاستكبار، واخدين بالكم؟ فيستبق عليه، أو لا هذا ولا ذاك وإنما شهوة من عند النفس عشان يحافظ على الكرسي وعلشان عاوز يتقرب إلى بعض الناس يبقى من أجل الدنيا رشوة، والرشوة قد تكون فلوس وقد تكون منصب وقد تكون استمرار في الكرسي إلى آخره، ولكن قلبه ليس فيه جحودا للحكم ولا استحلال الحكم بغير ما أنزل الله ولا شيء من هذا القبيل، فيبقى ده كفر إيه؟ دون كفر اللي قال عليه الإمام ابن عباس ووافقه عليه السلف ولا نعلم له مخالفا، اللي هو كفر دون كفر. امرأة أرملة وكبيرة في السن ووالديها متوفيان وتريد أن تزوج نفسها سرا لرفض أولادها، لا ما ينفعش، لابد من ولي أو يسأل في ذلك الأضرس، يسأل في ذلك الأضرس. ماذا لو اشتريت عربية من صالة عربيات حولتني الصالة للبنك لسداد القسط على طريق البنك؟ لا ما بتبقاش للقسط كده، ده هيمضيك على عهد قرض. الصالة هتمضيك على عهد قرض. فتمضي عقد قرض باسم البنك وتروح تدفع. مش قصة قصة تروح تدفع القسط في البنك. يعني انت رايح تدفع لحسابهم هم. لا. ده هو خد فلوسه كلها كاش. من مين؟ من البنك. وانت حضرتك مضيت عهد قرض فاصبحت واخد قرض. فبتروح تسدد للبنك. لان ما بقاش فيه علاقة بينك وبين صاحب الصالة. فهمني ولا لا؟ وبعض للأسف البعض من اصحاب الصلاة يقول لك في الاعلانات معاملة اسلامية. وتروح له هناك يروح ملبسك في البنك ويجي بيقول لك معاملة اسلامية. هذا خطأ. قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية. والذي يستهزئ بكلام الله يكفر. والاستهزاء ليس شركا بل هو كفر. فكيف يجمع بينهما؟ هو أصل بيأتي في القرآن الكريم الشرك بمعنى الايه؟ الكفر. والكفر بمعنى الشرك. كما قال الله تعالى في سورة الكهف الرجل الذي كان يجادل أخاه ويناظره في هذه المسألة. قال ايه؟ أكفرت بالذي ايه؟ خلقك. مش كده أكفرت بالذي بعد كده بقول ايه؟ ولم أشرك بربي أحد. فمعنى ذلك دل على أن الشرك يأتي بمعنى الكفر والكفر يأتي بمعنى الايه؟ الشرك. فهما من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. كذلك نقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. يبقى ده غير ده. واخد بالك ولا لا؟ يبقى أحد الفريقين أخص خصائص الكفر والآخرون أخص خصائص من ايه؟ الشرك. ولكن الشرك إذا وجد إذا ورد ها يأتي بمعنى الكفر يدخل في معناه الكفر. فقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني أن يشرك أو يكفر به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واضح يا إخوانا؟ الشرك بمعنى. وأي سورة الكهف نص في المسألة. نريد أن ترشدنا إلى أفضل وأطيب كتاب في التكفير أصول وموانعه. على فكرة احنا اتكلمنا عن جميع أحكام التكفير هنا بتوسع وشرحنا كتابا. طالب العلم يعني يحرص على الكتاب. كتاب طيب اللي هو كتاب الدكتور الروحيلي. اسم الكتاب ايه؟ التكفير وضوابطه. احنا شرحنا تقريبا الكتاب ده اتينا عليه كله. فمشروع في هذه السلسلة يعني ميزة هذه السلسلة شرح التحويل ان احنا بنشرح في داخلها كتبا يعني بتشرح في داخلها كتب. فارجع للشرح فتجده بإذن الله تبارك وتعالى قد أتى على المسألة برمتها في شرح التحويل. وتقتني هذا الكتاب الطيب كتاب ضوابط التكفير. التكفير وضوابطه. عاوز قواعد للأسماء الحسنى يكون جامعا لقواعد السلف في الأسماء. فارجع لكتاب القواعد المثلى للشيخ العلامة الكبير محمد ابن صالح العثيمين رحمة الله عليه. في خط مش واضح فسامحوني اللي ما بعرفش اقراه بخاف اجاوب عشان ما اغلطش. اريد معرفة مكتبة تبيع كتب علماء جماعة انصار السنة القدامى. اطلع في الدور الثالث قبل صلاة الظهر او بعد صلاة الظهر. اطلع في الدور الثالث عند الشيخ شعبان. هيقول لك هتجد كتب انصار السنة القديمة موجودة عندهم. ان كان ابو حنيفة من مرجئة الفقهاء والنووي والقرطبي وابن حجر من الاشاعرة فكيف يقال عنهم انهم من اهل السنة ام انهم اجتهدوا فوقع من وقع في الإرجاء ووقع من وقع في مذهب الأشاعرة. أولا الإمام النووي وابن حجر ما هماش من الأشاعرة. مين قال إنهم من الأشاعرة؟ ولكن عندهم بعض الاجتهادات التي وافقت الأشاعرة في فرق. وإلا فهما مذهب من أهل السنة ولكن هناك بعض الأخطاء. ولذلك ده اللي ما كنت تتكلموا فيه وإن ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة. على كنت أشير إلى هذا الأمر وقلت ان هناك من اهل العلم الاكابر وقعوا في اخطاء اجتهادية اجتهدوا فاخطأوا في هذا الامر. لكنهم مثلا كانوا غير الرازي غير البقلاني يعني البقلاني والرازي من أئمة الأشاعرة، هؤلاء يصدرون لما يكون العالم بيصدر عنه أصول بدعية غير لما يقع في خطأ وكانت أصول سنية واضحة ولا لا؟ فوقع ابن حجر في بعض المسائل وكان يصدر عن أصل سني أم عن أصل بدعي، ما عندوش أصول بدعية ولكنه وقع في التطبيق خطأ، فالخطأ في التطبيق غير الخطأ في الإيه؟ في التأصيل، أما يكون الأصل بدعي غير واضح. ولذلك بعض أهل السنة قد يخطئ في مسألة أو مسألتين أو أكثر أو أقل ولكن لا يكون منتسبا إلى هؤلاء الفرق. فالإمام ابن حجر ليس أشعريا والنووي ليس أشعريا، ما يقالش عليهم أشاعرة وإنما وقعوا في بعض الأخطاء، فالخطأ يبين ويوضح ويستفاد من علومهم الجمة، وإلا فمن يجرؤ من يجرؤ على أن يقول أو ينطق بهجر كتب الحافظ ابن حجر العسقلاني؟ ده اللي يقول إلى مبتدع، ده اللي يقول اهجروا كتب الحافظ ابن حجر أو الإمام النووي هذا يبقى هو المبتدع، واخدين بالكم ولا لا؟ وغلب سبيل المؤمنين، واضح ولا لا الكلام ده؟